اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلهنا وسيدنا ومولانا يا عالم الخفيات يا غافر الذنبات يا مكفر السيئات إلهنا ومولانا يا عالم السر منا يا عالم السر منا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا لا تهتك الستر عنا لا تهتك الستر عنا اللهم إنا نسألك سترا لنا في دنيانا وأخرانا اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك اللهم كما جملتنا بظاهرنا فاغفر لبواطننا واغفر لزلاتنا واغفر لخطايانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجهلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ارزقنا الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك ولا تجعلنا أشقى عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والفقر وعذاب القبر وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا والمسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا منفس الكربات فرج همومنا واشف واشف مرضانا ووسع أرزاقنا واقض ديوننا وزوج أبناءنا واستر على بناتنا وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنة ذاكرة تلهج بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم برحمتك موتى المسلمين. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انزل عليهم من بركات دعائنا هذا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر إخواننا وأقاربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان ورب راض غير غضبان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين واجمع كلمة المسلمين على الحق والسنة والدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل بلادنا وبلاد المسلمين شامخة بأمننا عزيزة بإيماننا وحافظة على عقيدتنا معتزة بهويتنا. اللهم احفظ بحفظك رجال أمننا الذين يحمون ثغورنا ويدافعون عن ديننا ويحرسون بلادنا. اللهم مدهم بعونك وأيدهم بتأييد وأحسن لهم النية يا رب العالمين. اللهم اخلفهم في أهلهم وأبنائهم بخير. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك. اللهم وفق رجال حسبتنا الذين يحرسون أعراضنا. اللهم سلحهم بسلاح العلم والحكمة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا هذا شهرنا قد مضى أكثره ولم يبق منه إلا ليال معدودات. إلهنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي. اللهم ارزقنا الاستعداد لكل خير وزيرا